والمسألة في البعث من المسائل التي تكلم فيها جميع الأمم، الأمم الكتابية والأمم غير الكتابية، وجميع الديانات والمذاهب الكبرى تتكلم عن البعث، ما بين منكرين وهم القلة وما بين من يقرون بمبدأ البعث لكنهم يختلفون. منهم من يقر بمبدأ البعث على نحو خرافي وهم أكثر الديانات ما عدا الإسلام، فالإسلام لا شك أنه الدين الحق والذي أبان الله به الحق، فإن الإيمان بالبعث فيه جاء على يعني الحق، والنصوص في مسائل البعث جملة وتفصيلة للكتاب والسنة بينة لا لبس فيها ولا غموض. لكن الأمم، لكن الديانات الكتابية التي سلمت مبدأ البعث أو شبه كتابية كما الصابئة والمجوس أو الديانات الوضعية الخالصة كلها عندها إشارة للبعث. المنكرين للبعث تماما قلة، وإن كان ورد ذكرهم في القرآن الكريم لأن لهم وجود بين العرب وبين نزاع الأمم، ويوجد في المذاهب في الفلاسفة والدهريين وغيرهم، لكن مع ذلك فإن أغلب الذين يؤمنون بالبعث قولهم كقول المنكرين، معنى أن مؤدى قولهم هو إنكار البعث. حتى أهل الكتاب اليهود والنصارى الآن بعد تحريفهم إيمانهم بالبعث شبيه بإيمان الأمم غير الكتابية، ويتلخص رأي غالب الأمم في البعث بأن قولهم بالبعث يؤدي إلى إنكاره، لأنهم يقولون إن البعث إنه بعث الأرواح فقط، أو أنه حلقة من حلقات الدنيا يسمونها البعث. فأغلب الديانات الشرقية والديانات اليونانية والديانات القديمة ومذاهب الفلاسفة يتكلمون عن البعث لأنه جاء عن الأنبياء، لكنهم يفسرونه بتفسير هو في حقيقته إنكار البعث، فيرون أن البعث ما هو إلا نوع من التناسخ بالأرواح، فيرون أن أجساد البشر الموجودة الآن تنتقل إلى أجساد أخرى، وهذا هو البعث عندهم. وبعضهم يفسر هذا بأنه حلقة من حلقات الدنيا تعتبر الحلقة الأخيرة، وهذا موجود عند المجوس وعند بعض الصابئة وعند الرافض وعند الباطنية وبعض غلاة الصوفية، فيرون أن البعث ما هو إلا حياة أخرى ملتحقة أو لاحقة بحياة الدنيا تعتبر انتصار لآلهتهم أو لمن يقدسونه ولهم على الآخرين. فكأن البعث عندهم حلقة من حلقات هذه الحياة الدنيا تعتبر هي الحلقة الأخيرة، يسعد فيها السعداء ويشقى فيها الأشقياء على نحو خرافي عندهم. وهذا هو معرفة أكثر الديانات الوضعية كما قلت عند الصابئة وعند المجوس وبمختلف دياناتهم، وعند أكثر الديانات الهندية، ويوجد عند بعض الرافضة وعند غلاة الصوفية وغلاة الفلاسفة وغيرهم وأكثر الباطنين، فإنهم يرون أن البعث حلقة من حلقات الدنيا. لكن بعضهم يقول أن هذه الحلقة تتكرر، بمعنى أن البعث يتكرر على مدار سنين معينة يعدونها بآلاف السنين، بعضهم يقول 6000، بعضهم كل 6000، وبعضهم يقول كل 36,000 سنة، وبعضهم يقول كل 360,000 سنة إلى آخر. هذه حلقات عندهم من هذه الحياة الدنيا، ليست هناك آخرة بمعنى حياة تبدل فيها الأرض غير الأرض وأن الله عز وجل يميت فيها جميع الناس ثم يحيى مرة أخرى، هذه ليست عندهم. وينذر أن يوجد هذا التصور حتى عند أصحاب الديانات الكتابية، فبعضهم يرى البعث تناسخ وبعضهم يرى البعث حلقات، وهو أيضا نوع من التناسخ، حلقات من حلقات هذه الحياة الدنيا، وبعضهم يرى أن البعث هو الحلقة الأخيرة من هذه الحياة، الحلقة الأخيرة من هذه الحياة. وعلى هذا فإن الإيمان بالبعث حتى عندنا والكتابية لا يخلو من هذه التصورات الفاسدة، فلا يوجد من يؤمن بالبعث على نحو صحيح سليم إلا المسلمون الآن، لا يوجد. إن وجد نزع أو أعداد قليلين